يا جنود الله سيروا واحتفوا تحت اللواء، نحن جند الحق والتوحيدنا نحن الأوفياء، قد رفعنا راية الإسلام، أدينا القسم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم، قد رفعنا راية الإسلام، أدينا القسم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم، وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم، نحن أجيال المعالي، نحن رواد الزمن، نحن أقسمنا بأن تحيا عزيزي يا وطن، نحن أجيال المعالي، نحن رواد الزمن، نحن أقسمنا بأن تحيا عزيزي يا وطن.